عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بالنعم. بسم الله العظيم. وإنا كنا لنقارب بين الخطى وسيتضح هذا إن شاء الله في حديث آتي. شكرا. وأن عبد الله قال إن الصلاة فقد مشى إليها منه خير منكم أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار قاربوا بين الخطى وأكثروا ذكر الله عز وجل. الذي روى الحديث الأول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي ذكر كذلك هذا الحكم. قال رضي الله عنه امشوا الى الصلاة وقد مشى اليها من هو خير منكم ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار. امشوا الى الصلاة قد مشى اليها ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار رضي الله عنه قد مشى اليها من هو خير منكم. لو قلت يا فلان وهو يصلي اذهب الى المسجد فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون في المسجد لا بد من قضيه فائده كبيره من وراء ذلك والا يكون التنبيه فيه ضعف كونه رضي الله عنه يقول مشى اليها ممن هو خير منه فكانه يخاطب جماعه والله اعلم انهم يتكاسلون عن الصلاة في المساجد إما يصلون في مساجد دورهم أو في منازلهم. إلا قوله رضي الله عنه قد مشى إليها من هو خير منكم فلان وفلان وفلان يخاطب أقواما كانوا يسعون إلى المساجد لا فائدة كبيرة منه. إما أن يكون هؤلاء اقتصروا واكتفوا بالصلاة في مساجد دورهم أو في مساجد منازلهم والله أعلم. ثم يقول رضي الله عنه قاربوا بين الخطى ولهذا أورده البيهقي. البيهقي جاء هذه المسألة في مسألة مقاربة الخطى أي إذا مشيت إلى الصلاة فلا تكون خطوة واسعة قارب بين الخطوة والخطوة لما ورد من أحاديث صحيحة كثيرة أن ابن آدم إذا تطهر من بيته ثم ذهب إلى المسجد فكل خطوة يخطوها إذا رفع رجله رفعت عنه سيئة وإذا وضع رجله كتبت له حسنة حتى يصل إلى المسجد فهو بين محو سيئة ورفع خطيئة وبين كتابة حسنة فكل ما كثرت الخطى كثر الأجر والثواب للساعي إلى المسجد ولذا كان من كان منزله أبعد كان أجره أعلى ولهذا يقال قاربوا بين الخطى بكثرة الأجر الحاصل في ذلك. تفهم من هذا من أحاديث آتية كذلك أن مقاربة الخطى مشروع مقصود في ذاته هذا لمن لم يخشى فوات التكبيرة الأولى وإلا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم إذا خشوا أن الإمام يكبر عنهم فلا يكون التكبيرة الأولى كانوا يسرعون وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يمشوا إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار. السكينة والوقار، الوقار الحشمة والاحترام، السكينة ألا يكون فيه عجلة غالبا والعجلة تقتضي عدم وقار إما يهز كفيه أو أنه يتمايل أو أنه يكون إنسان يعلن عنه أنه في حاجة شديدة لكن إذا استأذى وكان فيه سكينة فكأنما في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من سعى إلى المسجد هو في صلاة دل على أنه لا يجب أن يتكلم في شؤون الدنيا. بما لا يباح له ولا يختار ولا يؤذي، لأنه تكتب له حسنات رحمك الله، أن الماشي إلى المسجد تكتب له حسنات في ذلك. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن عليه السكينة والوقار، ولم يأتي حديث خالب من الخطى، لكن أحاديث كثيرة تفيد أن الملائكة تكتب على المرء، تكتب للمرء خطاه إلى المسجد، محو سيئة ورفع درجة أو كتابة حسنة حتى يصل إلى المسجد. فيقول رضي الله عنه: قاربوا بين الخطى وأكثروا ذكر الله عز وجل، يعني أن في ممشاكم هذا وفي غير الممشى ذكر الله عز وجل كالحصن الحصين من الشيطان الرجيم. الإنسان إذا غفل عن ذكر الله تلبس به الشيطان فأرقى فيه الوساوس في القلب، وكثرة الوساوس مما تؤدي إلى حسرة وأسف على شيء فات، لأن الشيطان يقول له لو عملت كذا لما حصل كذا ولا ما حصل كذا، فيحصل منه غيظ وكمد وهم وحزن، أو يمنيه بشيء لم يحصل فيبني أماني وسرور. وكثير من الناس ابتلوا بهذا حتى إذا لم يجد شيئا بعد أيام وتعب أخذه إحباط وفشل. الشاهد أن من أراد أن يدفع ذلك عنه فليكثر من ذكر الله. وجاءت أثار عنه صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح رضي الله عنه أن الشيطان مبتلى من ابن آدم يجري من الدم، فإذا وصل إلى القلب له خرطوم ألقاه فيه فألقى فيه الوساوس، فإذا ذكر انخنس. ولذا في سورة قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، استعين بالله عز وجل من شر هذا الذي يخنس إذا ذكرت الله عز وجل. فلذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قاربوا بين الخطى وأكثروا من ذكر الله عز وجل. نعم. وعن ثابت قال: مشينا مع أنس وجعل المقارب بين الخطى، فقال: يا ثابت لم لا تسألني لما أفعلتك هذا؟ قال: ولم تفعله؟ قال: إني مشيت مع زيد بن ثابت وفعل بي مثل هذا، ثم قال: لم لا تسألني لما أفعل؟ لما أفعل؟ قال: أردت أن تكثر خطايا التي أردت أن تكثر خطايا. يمشي مع أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس يمشي ويقارب بين الخطى. وليس من الضرورة أن من قارب بين الخطى أن يكون مشيه متمهد، لكن كأنه مشى متعمدا مع ثابت. فلما استبطى ثابت أنه لا يسأله قال: لما لا تسألني وأنا أفعل بك ذلك؟ دل على أن ثابت كان يسرع وذاك يكفي، لأن مقاربة الخطى تقتضي أنه يكون أقل إسراعا ممن وسع الخطى. فقال: لما لا تسألني عن ذلك؟ قال: أسألك الآن، لما تفعل ذلك؟ قال: مشيت مع زيد بن ثابت فقال لي: لما لا تسألني عن ذلك؟ هذا يسموه الحديث المسلسل، لما يكون في الحديث قصة أو صفة حال للراوي أو هيئة أو كيفية فعلها الراوي فينقلها للراوي الذي بعده، وهكذا يسمى الحديث المسلسل. فهنا أخبره قال: هو فعل هذا مع ثابت وزيد مع ثابت بن ثابت، وزيد بن ثابت فعله مع أنس، وزيد بن ثابت يرمي هذا ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال زيد بن ثابت لأنس رضي الله عنه: أردت أن تكثر أو تكثر خطانا إلى المسجد، أن تكون خطانا إلى المسجد كثيرة مما تكثر فيه الحسنات وتمحو فيه السيئات. دل على أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك فمن فعل ذلك قبل إقامة الصلاة وظن أنه يدرك الصلاة فهو أفضل، إلا لمن كان له مقصود، كمن كان في مكة أراد الطواف قبل الأذان، أو أراد مكان الصف الأول، أو أراد حلقة علم، فهذا قد يكون المسابقة إليه أفضل من تكثير الخطى. نعم الله أعلم. حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني قال كنت مع أنس بن مالك وقد أقيمت الصلاة فجعل يقدم خطاه فقال ألا تسألني بما أفعل هذا؟ فقال ولم تفعله؟ فقال هذا الذي ذلك ليكون أكثر بخط خطانا. أنه فيه زيادة، هذه الرواية رواية عبد الرزاق المطنف، هو يقول أقيمت الصلاة فجعل يقارب بين الخطى، لعله رضي الله عنه كان جازما بإدراك التكبيرة أو بإدراك الفاتحة مع الإمام ففعل ذلك. نعم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان بن مفعول من صلى صلاة الفجر جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس 70 درجة، بعد كل درجتين كحضر الفرس حضر الفرس الجواد المضمر 70 سنة. حط الناس ما تخيلها. طيب. نعم. ومن صلى صلاة الظهر في جماعة كان له في جنات عدن 50 درجة، بعد ما بين كل درجتين فحضر الفرس الجواد المضمر 50 سنة. ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر 8 ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقه. ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر. هذا الحديث ضعيف، انه يقول عن ثوالي بن مسعود عن من حدثه عن انس بن مالك، مثل هذا لا تثبت به حجة. هذا من خصائص هذه الامة في شرعها انهم ضبطوا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله باحاديث صحيحة، والله حفظ هذا الدين لهؤلاء الرجال. فان لم يكن سند فيه الصحة يرويه فلان عن فلان، وهذا الراوي الذي روى عن فلان مشهور بالحفظ والضبط والإتقان، وإلا ما يكون حجة على العبد. لا يصح أن تقول لفلان افعل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا إذا كان الحديث صحيح. فإن لم يكن الحديث صحيح فذلك الشخص الذي سمع هذا لا يلزمه قبول هذا ولا يكلفه الله ولا يحاسبه. لكن إذا كانت أمانة في العنق ويجب عليه أن يستجيب لما يسمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك إذا كان بلغه الحديث صحيح لا صح إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم صدقا أن هذا السند صحيح، فلا يجوز لأحد أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوله أو فيما يفعله. إن استجابة الله واستجابة رسوله من المفروضات هذه، لكن إن لم يصح فهذه فلا يلزم، فدل على أن الشرع كله محفوظ بحفظ الله عز وجل. فإن كان من القرآن فواضح الدلالة، وإن كان من السنة فلا بد من حديث صحيح. أما حديث صحيح يلزم الأمة قبوله ثم أنه يختفي على الناس، هذا لا يوجد. بمعنى ذلك لو كان صح هذا لكان هناك حكم من أحكام الشرع من أحكام الدين مفقود ما يعرف الأمة. فلذا ما يمكن حديث صحيح إلا وقد بلغ الناس وجوده ومعرفته أو في كتاب الله ما يغني عنه. أما حديث صحيح ثابت ثم أنه يخفى على الناس ويضيع لا يعرفونه، هذا لا يوجد. هذا مما تكفر الله بحفظ هذه الدين على هذه الأمة، وهذا من شرف هذه الأمة أنهم عرفوا الأسناد. هذا حديث ضعيف، واسمعوا ما يقول. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان بن مضعون من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس 70 درجة بعد كل درجتين كحضر الفرس الجواد. 70 درجة بين الدرجة والدرجة. الفرس الجواد المضمر، الفرس الجواد عن الأصيل الذي يسرع، والمضمر الذي جوع تجميع لا يضره، لا يكون سبعان إنه لا يستطيع السير، ولا يكون جوعان جوع شديد فيكتل ويتعب، لكن يعطوه طعام قليل قليل مدة أيام حتى يكون فيه لحم قليل ثم يسابق. فأراد الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صبحا في جماعة وجلس يذكر الله كان له من الأجر 70 درجة بين الدرجة والدرجة مسيرة فرس ينطلق 70 سنة. فضل الله عظيم جدا. الوارث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمره. هذا وارد ثالث عنه. أما هذا فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، لكن نقول ما سمعناه لتعرفوا أن مثل هذا لا يصح نقضه إلا بعد بيانه، لا تصح روايته إلا بعد بيانه. ومن صلى الظهر في جماعة كان له جنات عدن، كان له في جنات عدن 50 درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر 50 سنة. ومن صلى العصر في جماعة، اقرأ يا عبد المغني. ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر 8 من ولد إسماعيل. كان له كأجر 8 من ولد إسماعيل، يعني كأنه أعتق 8 رقاب. طيب ما الفائدة من تخصيصهم بولد إسماعيل؟ لأن الراجع يقول لما كان العبيد عربا فهم أعلى قيمة. هذا من جانب. الجانب الثاني أن تحريرهم به نوع من قرابة أكثر من تحرير غيرهم من الأرقاء. فراد يقول أن فضل 8 من بني إسماعيل أفضل من غيره. فمن صلى العصر في جماعة كان له من أجر كذا وكذا. علمنا معنى تخصيص ولد إسماعيل. نقرأ. كلهم رب بيت يعتقه. ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر. صلى في جماعة عشاء في جماعة الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من سابق من قبل كان له كقيام نصف ليلة، كان له من الأجر كقيام نصف ليلة. اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ المنافق 40 ليلة على صلاة العشاء الآخرة، يعني في جماعة. لا يحافظ المنافق 40 ليلة على صلاة العشاء الآخرة، يعني في جماعة. هذا رواه أبو داود الطيالسي. كأنه أراد هذا من بيان خصم المنافق، حيث ميز المنافق أنه لا يستطيع 40 ليلة يحافظ على صلاة المنافق على صلاة العشاء. يفهم منهم أن من حافظ عليها كان بريئا من النفاق كما سنعلم الآن. اسمع ما يأتي بعد. وعن حبيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النار وبراءة من النساء. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى 40 يوما في جماعة، والجماعة لا تكون إلا في مسجد إلا في مساجد. الحديث جاء ببيان فضل من يحافظ على صلوات الجماعة في المساجد. لما قلنا هذا؟ لأنه يتبادر إلى الذهن أن الحديث فيه ترغيب للأشخاص أنهم يحافظوا على الجماعة 40 يوما. ليس ذاك هو المراد. المراد منه أنه صلى الله عليه وسلم يقول أن من كان هذا شأنه يأتي إلى المسجد فيصلي فيه، فإذا كان كذلك ومضى عليه 40 يوما وهو في هذه الحالة دل على أنه بريء من النفاق، هذه البراءة ليست دائمة، بمعنى بريء من النفاق فيما عهد من قبل وفي وقت الحاضر، عرفنا هذا؟ لأن التفاض عليها من كان هذا شأنه، بعض الناس في المسجد النبوي في بعض الصواري مكتوب حافظ 40 صلاة كان بريئا من النفاق أو بريئا من النار أو كذا، معنى هذا الحديث. فكان الناس يحرصون فقط على أنهم يحصلون 40 صلاة ثم يسافرون، بعد ذلك الله أعلم يحافظ في جماعة ولا يحافظ في جماعة، ليس هذا المقصود. لما قال صلى الله عليه وسلم بريء من النفاق أن محافظته على هذه الصلوات تدل على براءته من النفاق، وهذا يؤيده الحديث الذي سبق أن أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة العتمة وصلاة الصبح، وأن من شهد العشاء في جماعة فقد برئ من النفاق، لأن ثقيل عليهم جدا، فمن يشعى فيما لما كانت في الظلم ما كانت مصابيح، كان يعرفون أنهم لو تغيبوا عنها لا يميزون ولا يعرفون، فكان يكسلون في ذلك، إلا صلاة لكم ثقيلة عليه، وأشدها صلاة الصبح والعشاء لأنها كانت بخية وفي ظلمة. فلما يحافظ الإنسان على الصلوات 40 يوما لا تفوت التكبير دل على أن هناك إيمان وقر في القلب بريء من النفاق، أي النفاق العقدي، النفاق الذي يتعلق بالعلم، ما هو النفاق العملي؟ النفاق العملي خل من ينجو منه، نسأل الله السلامة والعافية من النفاق وسوء الإخلاص، خلاف الوعد وكثرة اللجاج وسوء الخصومات، خلاف الوعد والكذب، كل هذه من صفات النفاق. النفاق العملي كثير جدا، الغش والحسد وأذية المسلمين، كل هذه من خصال النفاق العملي، لكن النفاق العلمي العقدي لا، أعوذ بالله، هذا الذي يخلد صاحبه في النار، بل يكون أشد عذابا من اليهود والنصارى في الدرك الأسفل من النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم بريء من النفاق، أي هذا فيه إيمان ينفي عنه النفاق، واضح هذا؟ وشهادته له صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هي في المدة التي يحافظ عليها وفيما سبق، لا فيما يأتي. أما فيما يأتي فالعبرة بخواتم العمل وبالمداومة والاستمرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول هذا، ويقول صلى الله عليه وسلم القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. لما تغلي القدر الطعام ينتقل من ركن إلى ركن في دقائق، يقول هذا القلب شديد التقلب، وهو صحيح. لو إنسان تمعن في نفسه تجد يحب الشيء هذا، وبسرعة لو أحد همس في أذنه خلاف ذلك كرهه، فتراه في ثانية واحدة يحب الشيء وكرهه، تراه عزم على إلى المكان الفلاني ثم تباطأ عنه وغير عزمه، أراد أن يفعل هذا ولا يفعل هذا. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا يغتر ولا يجوز أن يلحقه يعني اتكال على العمل ويحصل فيه عجب بما عمل ويرى أنه وصل إلى الله عز وجل بدرجات وأنه أسبق من غيره، فهذه نسأل الله العافية والسلامة من محبطات العمل، لأنه سأدي إلى صاحبه ألا يعمل. الإنسان كلما أكثر من رحمة الله، وهذا من فضل الله عليه، في الأعمال الصالحة من الأحسن أن يستغلها ويكون خائف وجل، هي مقبولة ولا غير مقبولة. كل ما كان الإنسان في هذه الدرجة يعمل الصالح ويرجو من الله عز وجل قبوله وهو متردد يقبل أو لا يقبل، هذا الذي يرجى منه الخير وعاقبته حسنة. فيقول صلى الله عليه وسلم برئ من النار وبرئ من النفاق. برئ من النار يعني من الخلود فيها, برئ من النار من الخلود فيها, وبرئ من النفاق أي ليس فيه النفاق العلمي. هذا لا يجامع النفاق إيمان, نفاق وإيمان لا يجتمعان, لكن فسق وإيمان يجتمعان. عرفنا هذا؟ نفاق عملي وإيمان ما يجتمع, كفر وإيمان لا يجتمعان, لكن فسقنا عصيان مع الإيمان قد يكون هذا. الإيمان درجات, فكل ما ضعف الإيمان لابد تحلت معصية مكان الذي زاح من الإيمان. نعم يا أخي. الشاهد أن فيه الترغيب على محافظة الجماعة, لا فيه معنى أنك تحافظ على الصلوات الأربعين فقط كما يفهمه عوام الناس ثم بعد ذلك يستأنفون العمل, هذا خطأ. نعم يا أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 40 ليلة جماعة فله براءة من النار وبراءة من النفاق. صحابه عن ابن عمرو ورواه خالد بن طهمان أبي علاء الحزمي ويحفظه وربحه بكرة. وعن أنس بن مالك قال من واظب على الصلوات المقصودة 40 ليلة لا تفوته ركعة كتب الله له فيها براءتين, براءة من النار وبراءة من النفاق. فلا روى بهذا السؤال موصوفا. يعني انما روي عن انس بن مالك لم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريره عن انس بن مالك قال قال ابو عبد الله اظنه قد رفعه قال من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة لا تفوته ركعة كتب له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى في المسجد في جماعة 40 ليلة لا تفوته ركعة إلا من صلاة من صلى في مسجد في جماعة. هل فيه زيادة؟ بيّن أن هذه الجماعة هي في مسجد وهو كما سبق. نعم. في حديث الحمام صلى 40 ليلة في جماعة والباب سواء. نعم. دل على أن هذا الحديث له أصل وهو حسن بمجموع هذه الطرق قد يكون صحيح, فهذا فيه بشارة من علم من نفسه أنه يحافظ على الصلوات فيمضي عليه أكثر من 40 يوما لا تفوته التكبيرة أو الركعة الأولى. هذا يستفيد فيه بشرة, هذه بشارة المؤمن العاجلة. نعم يعني. وعن أبي بكر سليمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان أبي حيثمة في صلاة الصبح, وأن عمر بن الخطاب أتى إلى السوق ومس سليمان بين المسجد والسوق, فمر على الشفاء امرأة سليمان بن أبي حيثمة فقال بما لم أرى سليمان في السوق, فقالت إنه ذات يصلي فغلبته علينا. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا رواه مالك الموطأ وهو صحيح. يقول أن سليمان بن أبي خيثمة لم يشهد صلاة الصبح فاتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فذهب بعد الصلاة إلى داره وكان داره بين المسجد والسوق فلم يجده, فسأل عنها زوجته رضي الله عنها اسمها الشفاء, فقال ما بال سليمان لم يحضر معنا صلاة الصبح؟ قال إنه بات يصلي الليل. بات أي استمر, ثم قالت بات دل على نوم الليل, أي ظل يصلي الليل كله فغلب عند صلاة الصبح غلبته عيناه, يعني قهره النوم فنام فلم يحضر صلاة الجماعة. هذا عذر من تسمع جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب, لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أضيف كلمة في جماعة نحن. لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رضي الله عنه هو ملهم ومحدث. ملهم يعني يلقى في خاطره أمورا توافق الشرع، ومحدث أنه يأتي بأمور الشرع يأتي على منوالها، كما ورد في الحجر الأسود، كما ورد في المقام في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نطق بهذا عمر قبل نزول الآية، فنزلت الآية ويقول صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء قبلكم يسودون